الحمد لله الذي اصطفى محمدا خاتما للنبيين. احمده سبحانه يجتبي من يشاء من العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو الرحمن الرحيم، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه الغر الميامين. وبعد، عباد الله، فاتقوا الله فان التقوى سبيل الحصول على رضاه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعلموا ان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها المسلمون، انا نشهد ان لا اله الا الله، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، لنتعرف على هذا الرسول الكريم الذي قرن الله شهادته بشهادته، ولك ان تفخر وتفتخر فتقول هذا رسول الله، هذا نبي الله، هذا خاتم النبيين. فما من صفات الكمال البشرية إلا وله صلى الله عليه وسلم الأكمل من ذلك، فهو سيد ولد آدم أجمعين، بعثه الله تبارك وتعالى في خير قرون بني آدم قرنا، واصطفى له أصحابا هم من خير الناس أصحابا، أفضل الناس نسبا صلى الله عليه وسلم، وأكرم الناس أبا، وأصدق الناس لهجة، يعامل الضعفاء والأقوياء على حد سواء، يقدم الفقير على الغني بتقوى، من رآه أحبه، ومن اتبعه لم يرتد من دينه سخطة له. كان صلى الله عليه وسلم شجاعا مقداما، يحتمي بحماه شجعا، لا يغدر ولا يقوم صلى الله عليه وسلم. أصدق الناس عهدا، وأحسن الناس وفاء، أكمل الناس أمانة، وأكرم الناس عطاء. فإذا نظرت إلى عطائه نسيت عطاء حاتم، دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة المخلوقات. لم يدخل صلى الله عليه وسلم إلى تعظيمه وتذكيره، بل إن ذلك كان من الله لتوقروه، وأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج. نشأ صلى الله عليه وسلم يتيما، فأدبه ربه، وحماه الله بجده، وجعله تحت كفالة عمه. ثم إن الله تبارك وتعالى لم يجعله يجلس لأحد يتعلم، ولا قرأ ولا كتب، بل كان أميا، فعلمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلته نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة من صفته صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ما ودعه ربه وما خلاه، بل أعطاه وأرضاه، حتى رفع له ذكره وعلى من شأنه وبتر من شأنه. ما رؤي شيء أشبه بالقمر وضاءة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن لمعان من السيف منه. أحسن الله خلقه في بهاء وجمال وجلال، وأحسن الناس خلقا في حكمة ولين، وشدة في موضع الشدة. زكاه ربه من فوق سبع سماوات في كل شيء منه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: ما زاغ البصر وما طغى. إنه صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الناحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقل الذي ليس بعده أحد. سماه الله رؤوفا ورحيما، وهو المقفي، وهو نبي التوبة، وهو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. يصل الرحم، يحمل الكلب، يكسب المعدوم، يقري الضيف، يعين على نوايا الحق. كل هذه الخصال منه صلوات ربي وسلامه عليه قبل مبعثه، فكيف وقد خاطبه ربه واشتباه مولاه، وإذا بروح القدس يؤيده؟ كم كان قد ازداد من هذه الأخلاق خلقا حتى سما بالعلياء علوا. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فما من خلق إلا وكان له الأوفر والأكمل موصوفا به، وهو كان عليه الصلاة والسلام خلقا يمشي. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، جعله الله أسوة لكمال خلقه ولكمال عبادته ولكمال توحيده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إن من اتبعه اهتدى، وإن تطيعوه تهتدوا. لكماله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا ولا متفحشا ولا خطابا بالأسباب، ولا يجزئ بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويصفح. أرسله الله تبارك وتعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، هو عبد الله ورسوله. سماه المتوكل كما في التوراة، سماه المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا استخراب، يعفو ويغفر ما قبضه الله حتى أقام به الملة العوجاء، ما قبضه الله حتى أقام به الملة العوجاء، فزالوا بلا إله إلا الله بعد أن كانوا متحاربين أصبحوا متآلفين. نعم، كل ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بجهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ألف الله به بين متناحرين أعداء كانوا، وبين متقاطعين أوصال كانوا، وبين متقاتلين متجددين، أصبحوا دولة واحدة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله، هذا نبي الله، هذا مجتبى ربنا، مجتبى ربنا تبارك وتعالى. إن كان لأحد حق في أن يفتخر، فافتخر بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولنا مع أخلاقه وقفة في الجمعة القادمة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى ما ذكر خلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنقتدي به، وهو أكرم المتقين. فاتقوا الله وكونوا على طريقته واتبعوه صلوات ربي وسلامه عليه، فإن من اتقى الله واتبع رسول الله فإنه يرجى أن يكون من أهل النجاة يوم لا يرجع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال صلى الله عليه وسلم: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبر الله على منقره أو قال على وجهه في نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. جاء في الصحيفة البيضاء بكتاب الله عز وجل الذي هو وحي الله وكلام الله، فإذا به عليه الصلاة والسلام يكثر غضبا طريا. وقد لبث في قومه عمرا ما كان يقرأ ولا كان يكتب. قال الله عز وجل عنه: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحب والآل أجمعين. اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وارزقنا اللهم اتباع نبيك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التأسي به يا أكرم الأكرمين. اللهم واجعلنا من أمته الذين يريدون حوضه ويسقون منه يا رب العالمين، واحشرنا تحت لوائه وارزقنا شفاعته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أجل علينا أمننا وإمامنا، اللهم أجل علينا سلمنا وإسلامنا، اللهم أجل علينا ألفتنا ومحبتنا واجتماعنا. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.